المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة. قال: تلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرط وله فعلها في بيته، وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلنا بالأمس أن المؤلف بعد أن ذكر ما يتصل بشيء من أحكام الصلوات إلى أن انتهى به الأمر إلى أحكام صلاة التطوع، ثم الأوقات المنهية عن الصلاة فيها، فناسب أن يتكلم عن حكم يتصل بالصلاة ومن أهم أمورها، ألا وهو صلاة الجماعة. وذكرنا أن حكم صلاة الجماعة يكاد يتفق فقهاء الإسلام ويجمعون على أنها واجبة، لكن منهم من يعبر بالوجوب لفظا، ومنهم من يعبر عن الوجوب بالسنة المؤكدة، ويؤثمون من يترك صلاة الجماعة من غير عذر، فهو عندهم آثم. ذكرت ما أورده أهل العلم من أدلة وهي كثيرة جدا في شأن وجوب صلاة الجماعة من الآيات والأحاديث، كآية صلاة الخوف، وأن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقيم فيهم الصلاة جماعة وهم تجاه العدو، وأن الآيات التي وردت في شأن الصلاة أكثرها بصيغة الجمع: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، إلى آخر الآيات التي وردت بهذا الشأن. أما الأحاديث فكثيرة جدا، ومن أهمها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ويقول فيه عليه السلام: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، فآمر رجلا فيأم الناس فأنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما في البيوت من النساء والذرية. فأي تهديد ووعيد أشد من هذا الوعيد لمن لم يحضر صلاة الجماعة إذا لم يكن له عذر مانع؟ فالوجوب لا يكادون يختلفون فيه. أما أنها شرط، فقلنا ذهب بعض أهل العلم إلى أنها شرط، ومعنى هذا أن من تيسر له أن يصلي في جماعة فلم يصلي في جماعة تساهلا وتكاسلا فصلاته باطلة عند هؤلاء. وهذا عند ابن حزم وابن تيمية وآخرين من أهل العلم ذهبوا إلى هذا، مستدلين بما ورد من حديث علي رضي الله عنه: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وأحاديث بهذا المعنى. لكن جمهور أهل العلم لا يرون أنها شرط، بل يرون أن من صلى منفردا فإن صلاته تعتبر صحيحة، لكنه آثم ويكتب له من الأجر ما شاء الله، لكنه آثم لتفريطه في حضور الجماعة. ثم إن قول المؤلف تلزم الرجال، فنأخذ من هذا أنها لا تلزم النساء، وأيضا الرجال يقابلهم الصبيان والصغار الذين لم يبلغوا، فهنا نوعان يخرجان بتعبير المؤلف بقوله تلزم الرجال. وكلمة تلزم بمعنى تجب، تلزم بمعنى تجب بمعنى مفترض، فهذه كلمته وتعبيره بتلزم بمعنى واجبة، لكنها كما استدرك فيما بعد ليست شرط، لأن كل شرط واجب وليس كل واجب يعتبر شرط. فالرجال يؤخذ منه أن النساء لا تلزمهن، وكذلك الصبيان لا تلزمهم. أما الصبيان فينبغي أن يؤدبوا ويربوا على حضور الجماعة، وأن يحضر بهم آباؤهم، خاصة إذا كانوا فوق سن التمييز ولو لم يبلغوا. ولا شك أن الصبي لا يطلق عليه صبي إلا وهو دون البلوغ، فينبغي أن يربوا على هذا ويؤخذوا به، كما ورد في الحديث: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. فأمرهم بالصلاة أي الصلاة المعهودة التي ينبغي أن تكون جماعة، وقد وردت الأحاديث كثيرة بحضور الصبيان الصلاة وتأديبهم وملاحظتهم فيها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للنساء فلا شك أنها لا تلزمهن الجماعة وليست واجبة في حقهن، لكن يا ترى هل تستحب أم لا؟ فللعلماء اجتهادات في هذا، من يقول تستحب لأنهن مخاطبن بالجماعة، لكن الوجوب يتفقون على أنها ليست واجبة في حقهن، إنما هل هي مستحبة أو مكروهة أو مباحة؟ فلعل أوسط الأقوال أن تكون مباحة لهن، مباحة لهن إذا لم يتخذنها عادة وصلينا جماعة في بيوتهن. إذا اتفق لنساء أن يكن في بيت مجتمعات فصلينا جماعة فإن هذا يعني يستحسن في حقهن، لكن لا نقول يكره ولا يستحب، لأن الاستحباب ما ورد ما يدل عليه في شأنهن، ما والكراهية كذلك. وأمهات المؤمنين ما نقل بطرق صحيحة ثابتة أنهن كن يصلين جماعة في بيوتهن، ليس المقصود صلاتهن مع الإمام، هذه مسألة أخرى، أن يصلين جماعة بصلاة الإمام إمام مسجد ومسجد هذا شيء آخر. هذا ورد لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا النساء من حظهن من المساجد، فهذا وارد، لكن المقصود أن يعقدن جماعة هن في بيوتهن. وبعضهم يستدل بحديث أم ورقة وأنه عليه السلام جعل لها مؤذنا وأمرها أن تأم أهل بيتها وأهل دارها، أخرجه أحمد وأبو داود، وبعضهم يتكلم فيه لأحد رواته وأنه لا يصح الاحتجاج به. فإذا لا تلزم الرجال بهذا، يدخل في هذا عموم الرجال بما فيهم العبيد الأرقاء، فالصحيح أنهم مخاطبون ويجب على أسيادهم أن يتركوا لهم الفرصة. ومن باب أولى الأجراء، فالأجير عند صاحب العمل لا يجوز له أن يمنعه من الجماعة، فالعامل من حقه أن يطلب من رب العمل من صاحب العمل أن يترك له فرصة ليحضر الجماعة، بل أبعد من هذا عامة الفقهاء على أن من حق العامل أن يصلي السنن الراتبة، أن يترك له صاحب العمل فرصة ليصلي أيضا السنن الراتبة وليس فقط الصلاة مع الجماعة، فهذا حق لله سبحانه وتعالى مقدم. فتلزم الرجال للصلوات الخمس، إذن للصلوات الخمس فقط التي هي المعهودة المعروفة، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، إذن ما عدا الصلوات الخمس لا تلزم، والجمعة داخلة في الصلوات الخمس فهي لازمة، بل عند بعض الأئمة كالحنفية وآخرين من الفقهاء شرط لصحة الجمعة، فلا تصح الجمعة على انفراد من أحد، وكذلك العيدين. أما بقية الصلوات التي مرت بنا وهي تشرع لها الجماعة كصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح وصلاة العيدين على من يرى أنها ليست واجبة، فالجماعة ليست واجبة لهذه الصلوات، ليست واجبة، إنما تلزم إذن للصلوات الخمس. لكن لا حرج بالنسبة للصلوات التي مرت بنا، هذه تشرع جماعة، لكن ما عداها التنفل هل يجوز أن يصلي الناس جماعة في تنفل التطوع؟ نقول إذا لم يتخذوه عادة فلا حرج، كون إنسان يزور آخر ويقول ما هل ترى نصلي وقت الضحى مثلا، أو يريد أن يعلم أناس قالوا نريد أن تصلي بنا كما تعلم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا حرج، لكن لا على سبيل العادة. وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام صلى بأنس والمرأة واليتيم، صلى بهم جماعة في غير الفريضة، وكذلك في حديث عتبان بن مالك لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنني أو كما قال رضي الله عنه أنكرت بصري وإن أنا أصلي بقومي وربما سال الوادي الذي بيني وبينهم فلم أتمكن من حضور، لو أتيت فصليت بنا، يقول فلما غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى هو وأبو بكر وأناس من أصحابه فلم يجلس حتى صلى بنا ركعتين فصفنا خلفه، فلما ارتفع النهار يقول لما ارتفع النهار فهي ليست فريضة، فأتى لأنه قال أريدك أن تأتي لتصلي في موضع من بيتي أتخذه مصلى إذا تعذر علي الحضور إلى مسجد قومي لجريان الوادي. فهو عليه السلام صلى بهم، فلا شك أن هذا منه سنة. فنقول إذا لم يتخذ الناس ذلك سنة معتادة فلا حرج من ليل أو نهار في أوقات الصلاة التي لا نهي فيها. لا شرط فتلزم الرجال للصلاة الخمس، لا شرط، فليست شرط على ما يذهب إليه المؤلف وهو قول جمهور الفقهاء، لكن قلت لكم هناك من يقول هي شرط مستدلا بما ذكرته لكم. وإن فعلها وله فعلها وله في بيته، وله فعلها في بيته، يعني له فعل الجماعة في بيته. فالمؤلف رحمه الله يذهب إلى أنه يجوز للمسلمين منهم من أراد أن يصلي الجماعة في بيته فلا حرج. وربما استدلوا بعموم حديث جابر رضي الله عنه وغيره في خصائص، في الخصائص، خصائص هذه الأمة التي ذكرها عليه السلام، ومنها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قالوا ما دام الأرض مسجد وطهور إذن البيت يعتبر من الأرض، فلو صلى فيه لا حرج. لكن هذا في الحقيقة فيه نظر، كنا نقول وإن صلىها له أن يصليها في بيته، لا، هذا فيه نظر، لأن الصلاة إنما تصلى في المساجد فيجب أن تصلى في المساجد. ونفس الكلام الذي قيل في الجماعة يقال في الصلاة في المساجد، من يقول بالوجوب ومن يقول بفرض الكفاية ومن يقول بأنها شرط، لأنه في حديث علي، من حديث ابن عباس، من سمع النداء فلم يجب، يعني يجب الإجابة ليست مجرد إجابة الفعل وأداء الصلاة، بل يجيب يأتي إلى المؤذن، لأن المؤذن يقول حي على الصلاة، أي هلموا إلى الصلاة في الموضع الذي ناديت فيه، هذا مقتضى هذا الكلام. وأيضا الآيات في هذا كثيرة، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وحديث علي رضي الله عنه، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وحديث ابن مسعود في الصحيحين، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي المنافق لتركتم سنة نبيكم. إذن كما حيث ينادى بهن في المساجد كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه. فعبارة المؤلف رحمه الله فيها نوع من التسامح، بل نقول لا ينبغي أن يصليها في بيته ولو صلىها جماعة، بل يصليها في المسجد، عليه أن يصليها في المسجد الذي أقرب المساجد إليه أو ما يرى من المساجد حسب ما سوف يبينه المؤلف. نعم. قال وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد. تستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد. الثغر لعله معروف، المقصود بالثغور هي المواقع التي على حدود الدولة الإسلامية تفصل بين بلاد المسلمين وبلاد الكفار، هذا المقصود بالثغور، هم الذين يقومون على حماية دولة المسلمين من الكفار، مثل ما يتفق لبعض المسلمين الآن يكون بينهم وبين الكفار نزاعات، فإذا كان هؤلاء الذين على مراكز الحدود بين المسلمين والكفار هؤلاء يقال لهم على الثغور، فإذا كانت نيتهم الجهاد في سبيل الله فهم على خير كثير، وإن كانت نوايا وطنية أو قومية أو حزبية أو ما إلى ذلك فلهم ما نووا وليس لهم من الأجر شيء، نسأل الله العافية. لكن نحسب إن شاء الله في إخواننا الذين في نحول الكفار أنهم إن شاء الله إنما يقاتلون في سبيل الله، هذا الذي نحسبه ونحسن الظن بهم. فهؤلاء السنة أن يصلوا في مسجد واحد، إذا كانوا متباعدين فينبغي أن يتقاربوا ولا ينفرد كل منهم في مسجد. ومن كلمة للأوزاعي رحمه الله إمام أهل الشام يقول لو وددت أو كلمة نحوها أن أقوم على مساجد الثغور فأقفلها بالمسامير، أو كما قال رحمه الله يكره أن تتعدد، بل يرى أن يجتمعوا. ويعلل العلماء هذا لأن فيه هيبة، إذا اجتمعوا هيبة للعدو، يراهم كثر ويتبادلون الرأي ويتشاورون، فإذا اجتمعوا اجتماعهم خير بدل من أن يتفرقوا أوزاعا وأعدادا قليلة. نعم. فضل الشيخ، إذا خافوا العدو لا، إذا خافوا يقولون إذا كان هناك خوف وكل منهم على موقع يخشى أن يتسلل منه العدو فهنا يكون محافظته على الموقع الذي بين يديه أولى ويصلي في الموضع الذي هو فيه. قال: والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره. أي الأفضل لغير أهل الثغور، الأفضل لغيرهم أن يصلوا في المسجد الذي لا تقام الجماعة إلا بحضورهم. يعني هذا يمثل له الفقهاء بما لو كان هناك مسجد صغير تقام فيه الصلاة بصفة دائمة وعامة، لكن لو تخلف هؤلاء الذين يصلون فيه لا هجر هذا المسجد وترك، ولا ينبغي هجر المسجد، لا ينبغي لك أن تكون سببا في منع الصلاة في المسجد وإقامتها فيه. فكونك تصلي في هذا المسجد لإقامة ذكر الله فيه وإعلان الذكر وإحياء الصلاة أولى من أن تذهب إلى مسجد آخر فيتعطل هذا المسجد. أما إذا كان المسجد تقام فيه الصلاة ولو لم تحضر أو لو لم يحضر هؤلاء النفر فلا حرج أن تتحرى المساجد التي تكون أفضل من هذا كما سوف يبينه المؤلف فيما بعد. وهذا إذا كان المسجد منفرد. أما إذا كان هذا المسجد قريب جدا من مسجد آخر فهذا له حكم آخر، قد يقال ينبغي أن تجمع المساجد إلى بعضها ولا يكون مسجد بجوار مسجد، لا يحتاج أهل المسجد القليل عدده أن ينفردوا بمسجدهم. وهذا نلاحظ أحيانا في بعض الأحياء تجد مسجدين متقاربين جدا ولا يكلف يتكلف أحد جماعة أحد المسجدين أن يأتي للآخر، هذا ينبغي أن يتفضل له الناس والجماعة، كل ما كانت أكثر وأجمع فهو أفضل. وأيضا توفيرا كلفة، بدلا من أن تصرف هذه المصاريف لإقامة مسجد لا يحتاج إليه، هناك مواقع في المدن وفي بلاد المسلمين أحوج من أن يعمر فيها مسجد بدلا من هذا. نعم فضل الشيخ، إذا كان يجمع بين المسجدين هل يهدم المسجد الأول ويبنى مكانه شيء آخر؟ هذا له ترتيب، يعني مثلا ولي الأمر المسؤول ينظر في المصلحة، إما أقدمها أو أكبرها الذي يكون يعني تكلف له أكثر. ولكن لا شك أنه ينبغي لمن أراد أن يسعى في بناء مسجد ألا يأتي لموقع فيه مسجد، فإن كان المسجد صغير يسعى في توسعته بالاستئذان من صاحب المسجد الذي بنى يعرض عليه، وإن مثلا صار نوع من الاختلاف ولي الأمر يبت في هذا الاختلاف فيما يرى فيه مصلحة. لكن هذا الذي يحصل أحيانا نتيجة لعدم التفاهم ومبادرة بعض الناس يبني مسجد ما بينه وبين المسجد الآخر إلا مسافة قليلة جدا، فنقول حتى لا يقع إشكالات وأي المسجدين أولى، هذا قديم وهذا قد يكون أكبر وأوسع وأكثر جماعة، والمؤلف سوف يبين في الفقرات التالية أيها أفضل لمن أراد أن يختار بين هذه المساجد. وهل هناك محظور في هدم المسجد أحد المسجدين؟ إيه نعم، الأصل أنه ما يجوز التعرض للمسجد بهدم وإزالة، لأنه وقف، الوقف عموما مسجد أو مدرسة أو مقبرة أو أي كان لا يجوز التعرض للوقف بحال من الأحوال، والفقهاء يشددون في ذلك وبالأخص إذا كان مسجدا. لكن كما قلت إذا رأى ولي الأمر المؤتمن على هذه الأشياء ورأى أن المصلحة تقتضي نقل هذا المسجد إلى مسجد بجواره أو أولى منه وأوسع وقد يكون أيسر لأهل الحي فهذا من المصالح المعتبرة فلا حرج. ويقفل بدون استفادة منه؟ لا، ما يقفل، ينقل، يباع مثلا، يباع وثمنه يوضع في المسجد الثاني، ينقل إلى المسجد الثاني بحيث الأجر والثواب الذي يتحرى صاحبه الأول ما يفوت عليه. فهذه مسألة مناقلة الأوقاف وبيعها للعلماء فيها كلام، لكن الفقهاء يعني يحذرون فيها ولا ينطلقون، لأنها تكون أحيانا مدعاة للتلاعب بين بعض الناس فيغريهم فيريدون أن يتخلصوا من هذا الوقف أو يبيعونه بثمن بخس أو ما إلى ذلك، فالفقهاء خوفا من هذه التبعات والذرائع يشددون في هذا. قال رحمه الله: ثم ما كان أكثر جماعة ثم المسجد العتيق وأبعد أولى من أقرب. إذن هذه ترتيب لأولى المساجد في حضورها. إنسان قد يكون في حي ما شاء الله المساجد من حوله متقاربة، أما في مكة والمدينة فالأمر مقضي فيه، فمسجد الرسول عليه السلام لا مجال للمنافسة، والمسجد الحرام كذلك، والمسجد الأقصى كذلك خلصه الله من اليهود، فهذه ما فيها إشكالات، ليس فيها إشكالات. إنما يبقى الإشكال في المساجد التي يكون بين يديه إما مسجد عتيق بمعنى قديم له مئات السنين، ومسجد ليس بذلك دونه عمره أقل لكن أوسع مساحة وأكثر جماعة، فالأكثر جماعة أولى إذا كنت تريد الأفضلية. فالمسألة يا إخوان منافسة، منافسة في الأجر والثواب. بعض الناس لا يلقي لهذه الأمور بالا، يخرج يعني عادة، كان ينبغي إذا خرجت إلى المسجد إلى الصلاة تدرك ممشاك إلى أين، وتحسب المسألة كما يقولون بالمليم أو بالسنتي. هذه خطوات، بل أقل من الخطوات، محسوبة لك أو عليك. وهذه النوايا والمقاصد أيضا إما أن يثيبك الله عليه سبحانه وتعالى، أو إن لم يلحق منها سيئة فربما تفوت على نفسك فضلا. فالحاصل أن ما كان أكثر جماعة أفضل، لأنه جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، وما كان أكثر جماعة فهو أحب إلى الله تعالى. إذن كل ما كان أكثر جماعة، لأن الجماعة فيهم خير وفيهم فضل إن شاء الله، يكون منهم مجاب دعوة من شيخ كبير أو عابد أو فاضل أو إنسان من الصالحين، أو يكون سبب لقبول صلاتهم ويشفع الله فيهم، فهذا لا شك. ثم يليه إذا تساوت في الكثرة، كثرة جماعتها متقاربة، كل من هذين المسجدين جماعته بحدود مثلا المئتين، ولكن أحدهما أقدم، فكذلك ما كان أقدم لأنه موضع تعبد الله فيه لمدة أكثر. فلا شك أن الموضع الذي توالت فيه العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى له مزية فضل. ثم بعد ذلك ما كان أبعد فهو أفضل. ففي حديث أبي موسى أنه عليه السلام أعظم الناس أجرا أكثرهم ممشا إلى الصلاة، وفي حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري وغيره، لما أراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى جوار المسجد منعهم أو يعني رغبهم عليه السلام أن يبقوا، وقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، أي إلزموا دياركم تكتب آثاركم ممشاكم إلى المسجد، فكل ما كان المسجد أبعد منك فتكتب لك هذه الخطوات. لكن الفقهاء يقيدون بآثار وردت عن الصحابة رضي الله عنهم أنه ينبغي أن يكون هذا بحيث لا يحصل منه حرج لإمام المسجد الذي قريب من بيتك والجماعة، فإن كان هذا قد يفسر منك عزوفا أو انتقادا فلا ينبغي، فالأولى أن تصلي في مسجد قومك وإن كان هو الأقرب، وقد يكون أقل جماعة أيضا. فمراعاة خاطر إمام مسجدك وجماعتك وجيرانك هذا فيه أجر عظيم، والله يعلم نيتك أنك تريد ذلك المسجد البعيد، وما منعك من ذلك إلا مراعاة لحق الجوار وحق إمام المسجد. فإمام المسجد قد يقول ما بال هذا الإنسان لا يصلي معنا، فيوسوس له الشيطان ويحصل في نفسه شيء، خاصة إذا كان هذا الإنسان له أثر من كبار أهل الحي، من أفاضلهم، من أهل العلم. أما إذا كنت مطمئن وما بينكم أي كلفة، ويعرف مقصدك والمسجد قائم بحيث لا يتأثر وجودك من عدمه، فالأولى أن تكثر خطواتك إلى المسجد الأبعد. ولأنه كما في حديث زيد رضي الله عنه لما مشى مع الرسول عليه السلام إلى المسجد، كان عليه السلام يمشي ويقارب بين خطواته، فيقول لزيد عليه السلام ورضي الله أتدري لما صنعت هذا أو فعلت هذا؟ قال لماذا يا رسول؟ قال لأنه في كل خطوة أرفع بها درجة أو ويكتب لي بها حسنة ويوضع خطيئة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه الخطوات تحسب لك بتعدادها. نعم. قال ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. إيه نعم، هذا مما يتصل بصلاة الجماعة. إذا كان هناك مسجد له إمام راتب يعني معين بصفة دائمة هو الإمام المسجد، إما اتخذه أهل الحي أو عين من قبل ولي الأمر أو من قبل الرجل الذي بنى هذا المسجد وقال لفلان من الناس أنت الإمام، فإذا كان إماما يصلح للإمامة بشروطها فلا يجوز لأحد أن يعتدي أي يعني يفتئت عليه ويصلي قبله. وبعض أهل العلم يرون أن صلاته باطلة وصلاة من معه إذا استجابوا له، لأن هذا من النظام الذي جاء به الإسلام ومن المراعاة. والرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي مسعود البدري عقبة بن عمرو رضي الله عنه أنه عليه السلام قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. فلا يجوز لك أن تأم الرجل في سلطانه، وكلمة سلطانه يقولون تتناول السلطان العام، إذا أتيت إلى بلد فيها أمير أو فيها قاضي فالأمير له سلطان والقاضي له سلطان، أو أتيت إنسان في بيته وأدركتكم صلاة ولم تتمكنوا من الصلاة في المسجد فصاحب البيت هو سلطان هذا البيت، وكذلك إمام المسجد الراتب يعتبر سلطانا على هذا المسجد، هو يعني إمام المسجد فله حق، فلا يجوز لك أن تتعدى عليه إلا بإذنه أو عذره. فإن أذن لك إما إذنا خاصا بأن قال يا فلان إذا تأخرت أو ما إلى ذلك فصل بالجماعة هذا لا حرج، أو إذنا عاما قال لمؤذن أو جماعة المسجد إذا تأخرت عليكم فقدموا من يصلح للإمامة فهذا لا حرج، هذا يكون بإذنه. أو بعذره، كان له عذر تأخر لعذر ما، وهذا حصل. الرسول عليه السلام لما ذهب في حديث سهل بن سعد إلى بني عوف وكان بينهم نوع من النزاع والخلاف فخرج إليهم ليصيح بينهم، فكان أوعز إلى أبي بكر رضي الله عنه أنه إن تأخرت وأقيمت الصلاة فصل، فأذن له عليه السلام. وفي حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في غزوة تبوك خرج عليه السلام للوضوء وتأخر، فالناس الصحابة رضي الله عنهم طلبوا من عبد الرحمن بن عوف أن يصلي بهم فقام فصلى بهم، وأتى عليه الصلاة والسلام وأدرك ركعة مع عبد الرحمن بن عوف ثم قال أحسنتم، يغبطهم كما يقول راوي أو الصحابي رضي الله عنه يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها ولم يتركوها حتى يخرج وقتها. فهذا لعذر الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من قبيل التشريع في حقه عليه السلام، من فضل الله ومنته أن هذه الأمور الله سبحانه وتعالى يرتبها للرسول عليه السلام ويؤجر عليها عليه السلام، لا يعتبر هذا منه تفريط حاشا وكلا أو تساهل، لا، إنما هو من قبيل التشريع، من قبيل التشريع. فعرفنا هذه السنة، فإذا تأخر الإمام عن المعتاد الوقت الذي يصلي به بالناس ففي الغالب أن تأخره يكون عذر، فلا حرج أن يتقدم من يصلي بالناس. نعم فضل الشيخ، ينطبق هذا إذا كان هناك تحديد للوقت، إذا كان هناك تحديد للوقت بين الأذان والإقامة؟ نعم، في كثير من المساجد يكتبون أن بين الأذان والإقامة في العصر مثلا 20 دقيقة، فإذا تأخر الإمام عنها هل يقدمون ويكون هذا باب العذر؟ لا حرج، لكن الحقيقة ينبغي ما ينبغي التعجل، إن كان الإمام عرف عنه أنه ينضبط مع هذا الوقت بدقة مثل 20 دقيقة 20 دقيقة، ربما تأخر دقيقة واحدة، فإذا تأخر مثل دقيقتين ثلاث فالناس عرفوا أنه ليس من عادة هذا التأخر فقد يقال لا حرج. أما إذا كان مثل بعض الأئمة يعني يرى أن الدقيقتين والثلاث اعتاد جماعته أن يتأخر فيها، ربما تأخر دقيقتين والثلاث، فإذا هذا عرف من عادته فلا ينبغي أن يقدم أحد إلا أن يكون، وكذلك الإمام ينبغي له ألا يحجر على جماعته وألا يضيق عليهم، فإذا كان يعرف أنه قد يتأخر في بعض الأحيين ويكثر هذا منه وهذا لا يليق به، لكن نقول الأولى أن يسمح للجماعة ويقول إذا أنا تأخرت عليكم فقدموا من يصلح لإمامة، بشرط أن يعرف أن في الجماعة من هو أهل للإمامة. قال ومن صلى ثم أقيم فرض سن أن يعيدها إلا المغرب. ومن صلى فرض ثم أقيمت فريضة وكان بحضورها سنة أن يعيدها. وهذا مر بنا في وقت النهي أن الجماعة أن الإنسان يعيد الصلاة مع الجماعة إذا حضرها. فمن صلى الفرض ثم أقيمت ففي هذه الحالة سنة له سنة أن يعيد الصلاة التي قد صلىها. فمثلا إنسان صلى الفجر ثم أتى إلى المسجد فإذا به إذا بها لم تقم الصلاة، فنقول من السنة أن تصلي معهم ولا تقول قد صليت، كما جاء في حديث أبي ذر وأبي الدرداء رضي الله عنهما أنه قال صلي الصلاة لوقتها، صلي الصلاة لوقتها، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل ولا تقل قد صليت. وفي حديث يزيد بن الأسود الذي مر بنا بالأمس في عندما صلى مع الرسول عليه السلام في مسجد الخيف ورأى رجلين عليه السلام لم يصليا وقال قد صلينا في رحاله، فأمرهما عليه السلام قال إن صلي وإن صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فهذا يدل على أنه يعني تشرع بل تسن إعادة الصلاة لمن حضرها أقيمت وهو في المسجد. وهذا من ناحية الحكمة فيه حتى لا يساء الظن بهذا الرجل ويقال لماذا لم يصلي. الأمر الثاني الأمر الآخر فيما يتصل بهذا أن المؤلف استثنى المغرب، قال إلا المغرب، فالمغرب يعلل الفقهاء بأنها وتر، والتنفل في وترا لا يجيزه الفقهاء، يعني لا ينبغي الإنسان أن يقوم في النهار يقول أصلي ركعة أو ثلاث ركعات أو خمس، هذا لا يجوز وورد النهي عنه. وكذلك في الليل إذا لم يكن وترا، لأنه إما أن يوتر فهذا وتره، أما أن يصلي من غير الوتر وترا فلا وتران في ليلة كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن قالوا المغرب لا تعاد لأنه يترتب عليها أنه يتنفل وترا وهذا ممنوع. لكن يقال أيضا يتعللون بما أخرجه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ عن ابن عمر أنه كان يقول من صلى الفجر والمغرب وأتى مسجد وصليت الفريضة فلا يعيدها معهم أو كما قال أو كما روي عنه رضي الله عنهما. لكن هذا صحيح أنه خلاف ما ورد في حديث أبي ذر صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فلا تقل قد صليت فصل، وحديث يزيد بن الأسود فصلي فإنها لكم نافلة، ما خص عليه الصلاة والسلام صلاة دون صلاة. فلذلك أهل العلم بعضهم يرى أن هذا حتى في المغرب، حتى في المغرب. وقول ابن عمر يعني يعارض نصا حديث يزيد بن الأسود، لأن يزيد بن الأسود في صلاة الصبح، في صلاة الصبح، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر هذين الرجلين أنهما ولو صليا في رحالهما وأتيا مسجد جماعة أن يعيد الصلاة، وما يعيد بل يصلي معهم وتكون لهما نافلة. فنقول لعل الصحيح إن شاء الله أن الإنسان إذا اتفق له وأتى مسجد وقد صلى جماعته أن يصلي معهم إن كانت مغربا أو عشاء أو فجر أو ما كانت، وتكون له سنة. لكن من الفقهاء من يقول الأولى إذا كانت المغرب إذا انصرف مع الإمام أن يأتي بركعة حتى تكون شفع ما تكون وتر. هذا اجتهاد لبعض الفقهاء جمعا بين الأحاديث التي نهت عن الوتر أكثر من مرة في الليل، ولكن إبقاء الحديث على ظاهره أولى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان هذا الأمر ينبغي أن يستدرك لبينه، فلما لم يستثني ولم يخصص فهو على علم بذلك عليه الصلاة والسلام، فنأتي بالأمر على ظاهره، فهذا أولى وأحرى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.